الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فما زلنا في كتاب الصلاة من شرح المرشد المعيني من الضروري من علوم الدين، وهذا هو المجلس 27 من هذا الشرح المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن في ليلة 17 من شهر شوال الأبرك سنة 2400 وألف. قد دخلنا إلى فصل جديد بعد أن أنهينا فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها، دخلنا إلى ذكر الصلوات المفروضة وغير المفروضة. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون مين. هذا شروع من المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أي الناظم في ذكر فصل جديد من فصول هذا النظم المبارك. في هذا الفصل الجديد ذكر أن الصلوات التي شرعها الله عز وجل تنقسم إلى فروض عين وفروض كفاية، وتنقسم قبل ذلك إلى فروض وسنن، تنقسم إلى فروض وسنن، والفروض تنقسم إلى فروض عين وفروض كفاية، كما أن فروض العين أو كما أن السنن تنقسم إلى سنن عينية وسنن كفائية، وتنقسم إلى مندوبات ورغيبة وغير ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله. وذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى جملة من ذلك، وإن كان لم يفصل، بمعنى أنه أورد أسماء بعض الصلوات وذكرها ولم يعرج على كيفياتها ولا أحكامها ولا ما يتعلق بها، كذكر صلاة الكسوف وصلاة العيدين وغيرها من الصلوات، فإنه لم يذكر هذه الصلوات وكيفية لم يذكر كيفية صلاتها وما يتعلق بها من أحكام، وكأنه ترك ذلك اختصارا، لأن تلك الصلوات لها مناسبات معينة وليست مما يتعين على كل مسلم أن يعلمه. وشرطه في هذا النظم المبارك أن يذكر ما يتعين على كل مسلم أن يعلمه، وقد سماه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. فكأنه رأى أن تلك الصلوات ليست مما يضطر إلى معرفته كل إنسان مسلم. ومع هذا فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى يستفيد إخواننا من شرحنا لهذا النظم الكريم، هذا النظم يعني المبارك، فسنعرج على بعض أحكام ما ذكره دون أن نتوسع، حتى لا نخرج عن مقصود هذا النظم. فأول شيء ذكره، أول شيء بدأ به، هو قوله: فصل وخمس صلوات فرض عين. فصل وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون مين. الشطر الأول تطرق فيه إلى ذكر الصلوات الخمس، وأما الشطر الثاني فقد تطرق فيه إلى ذكر صلاة الجنازة. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو عن الصلوات الخمس وما يتعلق بها من أحكام، ذكر بعضها الشارح ميارة رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر ما يفيد إخواننا في شرح هذه الأبيات. وسنتوسع قليلا نظرا لأهمية الصلوات الخمس وخطورتها، ونظرا لأن عامة الناس قد تهاونوا بها تهاونا عظيما حتى لكأنها ليست من أهم فرائض الدين بعد الشهادتين. الصلوات الخمس فرضها الله عز وجل من فوق سبع سماواته عندما عرج بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء السابعة، عرج به حتى خاطبه الله جل جلاله بفرضية هذه الصلوات الخمس، خاطبه الله عز وجل بفرضية هذه الصلوات الخمس مباشرة من دون أن يرسل له رسولا أو يجعل واسطة بينه وبينه. وقد فرضت 50 صلاة، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة سيدنا موسى عليه السلام يشير، ما زال يراجع صلوات ربي وسلامه عليه الله جل جلاله حتى نزلت إلى 5 صلوات، وقيل له هي 5 صلوات في الفعل و50 في الأجر. وكان الإسراء والمعراج على الراجح من أقوال أهل العلم من علماء السيرة قبل الهجرة 18 شهرا. إذن المعراج كان قبل الهجرة 18 شهرا، 18 شهرا. أما قبل ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون 2 ركعة في أول النهار و2 ركعة في آخر النهار. والصلاة بكل حال قد فرضت في جميع الأديان، ليست خاصة بالمسلمين، فقد كانت مفروضة على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعلم ذلك من آيات وحديث كثير: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعن إسماعيل عليه السلام: كان يأمر أهله بالصلاة والصيام، كان عند ربه مرضية، بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فالمقصود أن الصلوات كانت مفروضة على من كان قبلنا، لكن لا ندري بالضبط كيف كانوا يصلون، لكن كانت الصلاة مفروضة عليهم. وأما الصلوات الخمس بهيئتها التي نصليها نحن اليوم، فهذه هي التي فرضت في المعراج قبل هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بسنة ونصف تقريبا. طيب، عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذه أحاديث فضل الصلوات الخمس وأهميتها وشدة خطورتها. وأيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح مسلم: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الحديث بنفس هذه الأركان التي ذكرها في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء، يعني من وسخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وعن أنس بن مالك رضوان الله تبارك وتعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وهذا الحديث حديث حسن رواه الطبراني في الأوسط، وله شواهد عديدة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل فرضها لحكم عظيمة جليلة، لحكم عظيمة جليلة. من ذلك قول الله عز وجل: إن الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن أهم فوائد الصلاة ومن أهم حكم فرضيتها أنها تذكر الإنسان دوما بافتقاره وحاجته إلى الله عز وجل، وأنه الفقير الذليل المحتاج، وأنه لولا ارتباطه بالله جل جلاله لضاع ولتبددت آماله ولا تفرق قلبه. لكن الصلاة هي الرابط وهي الصلة بين هذا العبد المسكين الفقير وبين الله الجليل العظيم سبحانه وتعالى. فهو أول ما يفتح عينه في الصباح يفزع إلى ذكر الله عز وجل عن طريق هذه الصلاة، وهو في وسط النهار وفي آخره ثم في ليله كل ذلك يلتجئ إلى الله عز وجل، يدعوه ويطلب منه الهداية ويستعيذ به سبحانه وتعالى من طرق المغضوب عليهم ومن طرق الضالين، وهم اليهود والنصارى. والحكمة الثانية وهو أن يعلم الإنسان ويتذكر دوما أن المنعم الحقيقي هو الله جل جلاله، أن المنعم الحقيقي هو الله جل جلاله. فهو إذ يقرأ سورة الفاتحة التي إذا قرأها العبد فكأنما يخاطب الله عز وجل، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل جلاله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال شكرني عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحديث، فإذا هذه المعاني كلها لولا الصلاة لما تحققت، لما تذكر العبد دوما أنه عبد، ولما تذكر افتقاره إلى الله جل جلاله وعلم شدة حاجته إليه وانطراحه بين يديه، ولما شحن قلبه بالإيمان. فكما لا يخفاكم معاشر الإخوة الأحبة أن الإيمان قول وعمل، وأن الظاهر عنوان الباطن، وأن القلب مرتبط رباطا أكيدا بأعمال الجوارح. فأعمال الجوارح من العبادات التي فرضها الله عز وجل هي شاحن للإيمان في القلب، كما أن كثرة هذه الأعمال دليل على وجود الإيمان في القلب. هناك ارتباط مباشر بين هذه المضغة التي في القلب وبين الأعمال، فزيادة الأعمال تزيد في الإيمان، كما أن زيادة الأعمال علامة على قوة الإيمان في القلب. فإذا الأصل الإيماني في القلب، فإذا زاد فاض على الجسم، فدلت كثرة الأعمال على أن هناك إيمانا قويا في القلب. وهذه الأعمال بذاتها تزيد شحن القلب بالإيمان والارتباط بالله عز وجل. لما؟ لأن الصلاة تتضمن دعاء لله عز وجل وثناء عليه وشكرا له وانطراحا بين يديه، وكل هذه الأمور من أهم شاحنات القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فيما رواه الترمذي بسند صحيح. الدعاء هو العبادة والصلاة كلها دعاء، بل كلمة الصلاة في أصل اللغة تعني الدعاء، واضح يا أخوان؟ كلمة الصلاة في أصل اللغة تعني الدعاء، وإنما صرفت عن هذا المعنى الخاص، عن هذا المعنى العام إلى المعنى الخاص الذي هو أركان وأفعال معينة وقراءة القرآن بشكل معين والسجود والركوع، لأن الشرع، لأن القرآن والسنة صرفاها إلى هذا المعنى الجديد. فإذا قيل الصلاة في اللغة فإنما تعني الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فالصلاة هنا بمعنى الدعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا يعني الدعاء. لكن إذا أطلقت الصلاة من غير قرينة فإنما تعني الصلاة الشرعية التي نعلمها. واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ ثم الصلاة تجديد للتوبة والاستغفار من سائر الذنوب والمعاصي التي يفعلها الإنسان. والحديث الذي تلوناه آنفا، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم الحديث، يدل على أن الصلاة تكفر ما بعدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، والصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. فإذا هذه الصلوات الخمس تمحو الخطايا وتزيلها، والمعنى بالخطايا، المعني بالخطايا هنا الخطايا الصغيرة لا الكبائر، وإنما الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة لها. فإذا لم تؤدي الصلاة، إذا لم تؤدي هذه الصلاة معاشر أخوتي الأحبة إلى مقصودها من تطهير النفس ومن تنقيتها من أدرانها ومن النهي عن الفحشاء والمنكر، فدل ذلك على أن تلك الصلاة مدخولة، وعلى أنها لم تؤدى كما ينبغي، ولم تتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت حركات تفعل من غير أي فائدة، كما جاء في الأثر أنها إذا أداها الإنسان من غير أن يخشع فيها ويراقب الله عز وجل فيها، طويت كما يطوى الثوب وألقيت على وجهه وقالت له: ضيعك الله كما ضيعتني. وهنا مسألة تطرق إليها الشارح رحمه الله تبارك وتعالى، وهي حكم الصلاة، حكم الصلاة، حكم الصلوات الخمس، مقصود حكم الصلوات الخمس أنها فرض عين على كل مسلم، وأن من جحد فرضيتها فقد كفر وخلع رقة الإسلام من عنقه، بإجماع علماء المسلمين، أجمع علماء المسلمين على أن من ترك الصلاة، ترك الصلوات الخمس، ترك الصلوات الخمس جحودا، جحودا يعني أنه يقول إنها ليست بفرائض وليست فرضا علينا، فقد كفر وخلع رقة الإسلام من عنقه، لأنها من المعلوم من الإسلام بالضرورة. وقال ابن عرفة رحمه الله تبارك وتعالى: هذا عام في كل الناس إلا من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. وهذه قاعدة عامة عند الأصوليين في مسألة العذر بالجهل، أنهم يفرقون بين من نشأ في ديار الإسلام أو في بين المسلمين، ومن كان بين ظهرانيهم علماء أو كان العلم منتشرا بينهم، وبين من نشأ في بادية بعيدة في رأس جبل، أو كان حديث عهد بإسلام ما زال لم يتعلم، فإنهم يخصون يعذرونه بما لا يعذرون غيره من الناس. واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ وسيأتي نوع تبيان لهذه المسألة عند كلامها. وأما من تركها تهاونا وكسلا، فمشهور المذهب، مشهور المذهب أن من تركها تهاونا وكسلا يؤخر إلى أن تبقى، إلى أن يبقى وقت يسع تأدية ركعة كاملة بركعتيها وسجدتيها عند الوقت الضروري، عند الوقت الضروري. فإذا انتظر إلى ذلك الوقت ولم يؤدي تلك الصلاة فقد حل دمه ويقتل حدا لا ردة. يقتل حدا لا ردة. واضح إخوة؟ إذن إذا تأخر بالصلوات كأن بقي لبزوغ الشمس بصلاة الفجر مثلا، كأن بقي لبزوغ الشمس مقدار ركعة كاملة بسجد، يعني بقي دقيقتان مثلا على بزوغ الشمس ولم يؤدي صلاة الفجر، وقيل له صلي وإلا ضربنا عنقك، صلي وانتظرنا فلم يصلي، فعندئذ حل دمه ولكنه يقتل حدا لا ردة. وهكذا يقال في الظهرين إذا بقي على انتهاء الوقت الضروري، انتهاء الوقت الضروري مقدار ركعة كاملة بسجدتيها على حتى يؤذن حتى يدخل وقت المغرب، وهكذا في الوقت بين المغرب والعشاء إذا بقي مقدار ركعة على بزوغ الفجر. واضح معاشر إخوتي الأحبة؟ هذا مشهور المذهب. وأما ودليل المذهب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والحديث الصحيح. فقالوا: أمرت أن أقاتل الناس، يعني أن من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها فقد حل دمه. واضح ما شاء الله إخوتي الأحبة؟ طيب. وأورد عليهم العلماء أحاديث تكفير تارك الصلاة كسلا، فقالوا هذه الأحاديث الرد علي الجواب عنها من طريقين. الطريق الأول أن يقال إنها تعني من تركها جحودا لها، من تركها جحودا لها فيكفر، من ترك الصلوات الخمس أو بعضها جحودا لها فإنه يكفر، فهذا معنى الأحاديث التي غلظت على تارك الصلاة: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. والطريق الأخرى قالوا هذه الأحاديث خرجت مخرج التغليظ، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومعلوم أن ضرب بعضنا لرقاب بعض ليس بردة تخرج عن الملة، قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، فسماهم مؤمنين. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: ثنتان في أمتي هما بهما كفر، النياحة والطعن، التفاخر بالأنساب والطعن بالأحساب والطعن في الأنساب، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي سمت بعض الأعمال كفرا، مع أن جمهور أهل السنة لا يكفرون بها، لا يكفرون بها. فقالوا هذه الأحاديث أيضا خرجت مخرج التغليظ والتشديد، وإنما تعني كفر النعمة وما يتعلق بذلك. هذا دليل، وهذه أدلة مشهور المذهب. ولهم دليلان آخران هما أقوى ما احتج به، من ذلك ما رواه الإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي، كلهم بسند صحيح صححه ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ومعلوم أنه لا يدخل الجنة كافر، معلوم أنه لا يدخل الجنة كافر. والحديث الآخر هو الحديث الذي ورد في الصحيح: ثم يخرج الله عز وجل من النار قوما لم يفعلوا خيرا قط، ومعلوم أن الصلاة من هذا الخير، واضح والظاهر يعني، والظاهر أن الصلاة من هذا الخير، واضح يا معاشر إخوة؟ هذه أدلة مشهور المذهب. وذهب ابن حبيب، عبد الملك ابن حبيب الأندلسي القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى، صاحب الكتاب الواضحة في السنن، ذهب رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن من ترك الصلاة تهاونا بها أو كسلا فإنه يكفر، من ترك الصلاة تهاونا بها أو كسلا فإنه يكفر ويخرج من الملة. وهذا الذي قاله ابن حبيب رحمه الله تبارك وتعالى هو الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم من الحنابلة والشافعية وغير من أهل الحديث رحمهم الله أجمعين، وذهب إليه كذلك غيره من المالكية من المتقدمين أو المتأخرين كذلك. وهذا الذي مال إليه ابن حبيب رحمه الله تبارك وتعالى هو الذي ندين الله عز وجل به لعدة أسباب ولعدة أدلة نجملها فيما يأتي. أن القرآن الكريم في ظاهره والسنة النبوية الشريفة في نصوصها وما حكي من الإجماع، إجماع الصدر الأول، كل أولئكم يدل على أن من ترك الصلاة فقد كفر كفرا حقيقيا، فقد كفر كفرا حقيقيا. والقرائن في الكتاب والسنة وحال السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم تدل على أنه قد كان معلوما عندهم أن من ترك الصلاة فقد كفر كفرا حقيقيا، لا كفر نعمة كما يقال، ولا أنهم كانوا يكفرون الجاحد، فإنه لا خلاف بين الناس أن من جحد أي فرض من فرائض الإسلام يكفر، من جحد الوضوء يكفر، ومن جحد الأذان يكفر، ومن جحد أي سنة من السنن المشهورة المعروفة فضلا عن أن تكون واجبة، فضلا عن أن تكون من أركان الإسلام، فإنه يكفر باتفاق علماء المسلمين أجمعين. فإذا يكون تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذكر الصلاة في الأحاديث التي سنوردها عند هؤلاء لغوا لا معنى له، فإنه لو قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، كذلك يمكن أن يقال العهد الذي بيننا وبينه الوضوء فمن تركه فقد كفر، والصيام فمن تركه فقد كفر، لأن المقصود هو كفر الجحود. فإذ الأمر كذلك فتخصيصه للصلاة بالذكر ها هنا دل على أن المقصود ليس هو الجحود، إنما المقصود أمر آخر فوق ذلك. من القرآن الكريم قول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون، إلى أن قال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه الآيات بظاهرها تدل على أن الذين لا يصلون في يوم القيامة يتميزون عن المسلمين الحقيقيين فيكونون من أصحاب الجحيم مع المنافقين ومع الكفار وغيرهم. والآية الثانية قول الله عز وجل: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى الآيات. إذن أول ما ذكر عن هذا الفاجر الكافر أنه لا صدق ولا صلى. وأيضا قول الله عز وجل، الآية الأولى في سورة نون والآية الثانية في سورة القيامة: والآية التي سأذكرها الآن في سورة المدثر، وهي قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. الآيات: ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الآيات فدل فدلت هذه الآية الكريمة على أن أول ما يعني يدخل الإنسان إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى هو ترك الصلاة. نعم، هذه الآيات قد تكون غير صريحة في تكفير تارك الصلاة، بل فيها وعيد شديد على من ترك الصلاة، لكن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شقيقة القرآن، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وذلك تصديق لقول الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: إسناده جيد. ومن روايات الحديث الأول الذي ذكرته ما رواه الترمذي في سننه وصححه من حديث يزيد بن الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية أخرى: فمن تركها فقد أشرك. وأيضا حديث أركان الإسلام، أركان الإسلام الذي ذكرناه آنفا، دل أن الصلاة أحد أعمدة الدين، وحيث إنها من أعمدة الدين وأسسه، فإن العمود إذا سقط يسقط البيت. وذلك أيضا تصديقه في حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والحديث رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وأما ما استشهد به، ما احتج به الأصحاب وغيرهم من العلماء من أن الأحاديث خرجت مخرج التغليظ، فظاهر هذه الآثار التي ذكرناها مع ما سيأتي من إجماع الصدر الأول يصرف ذلك عن التغليظ إلى أنها كفر حقيقي. ولا مانع من ذلك على أصول أهل السنة، فإن كثيرا ممن تكلم في هذه المسائل من المتأخرين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دخلت عليهم بعض فروع المرجئة، دخلت عليهم بعض فروع المرجئة، فإنهم يستعظمون أن يكفر الإنسان بعمل يعمله دون أن يكون لذلك العمل ارتباط بالتصديق القلبي، لأنهم يربطون الإيمان بالتصديق القلبي دون العمل. واضح معاشر إخوتي الأحبة؟ وإلا فإن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. واضح معاشر إخوتي الأحبة؟ وأن الإنسان قد يكفر بعمل يعمله أو باعتقاد باطل يؤمن به أو بقول يتفوه به ينقض به دينه. إذن لا مانع على أصول أهل السنة والجماعة، خلافا لما ذكره الإمام ابن رشد أبو الوليد ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، فإنه قد قال: إن الذين قالوا بكفر تارك الصلاة قد ضاهوا بكفر بقولهم هذا قول من يكفر بالذنوب، يعني الخوارج. وإنما أتي أبو الوليد ابن رشد رحمه الله تبارك وتعالى وتجاوز عنه من عدم تضلعه من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإلا فإن أهل السنة خاصة السلف الصالح قد كفروا بكثير من الأعمال، كفروا بكثير من الأعمال، وتلك الأقاويل موجودة حتى في المذهب. وعبد الملك بن حبيب رحمه الله تبارك وتعالى ميال في عامة أقاويله إلى مذاهب أهل الحديث لمن سبرها وتمعنها رحمه الله ورحم سائر علمائنا. وكثير من أهل العلم عندما يحتجون على أن تارك الصلاة لا يكفر يقولون إن الآية آية قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تصرف هذا الكفر إلى الكفر العملي لا الاعتقادي. والجواب عن ذلك أن الأحاديث ظاهرة ظهورا بينا، بل تكاد تكون نصوصا، في أن من ترك الصلاة قد خلع رقة الإسلام من عنقه، إضافة إلى الإجماع الذي سنذكره. فأما هذا الإجماع الذي سنذكره فقد حكاه ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، حكى القول بكفر تارك الصلاة عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، وهو وارد عنه بسند صحيح أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، قالها وهو مجروح، أنه طلبهم قال: هل صليتم؟ فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وجمع من الصحابة قال: ولا يعلم لهم مخالف، ولا يعلم لهم مخالف. بل قال ابن القيم رحمه الله: إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قد قال هذا الكلام أمام جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فكان اتفاقا منهم على موافقته على قولته تلك. وحكى الإجماع أيضا الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله، وهو أحد كبار أئمة السنة والحديث، وله كتابه الحافل العظيم تعظيم قدر الصلاة، الذي ينبغي مطالعته والاستفادة منه، كتاب تعظيم قدر الصلاة. وهذا الكتاب استفاد منه كثيرا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، الصلاة وحكم تاركها، كتاب عظيم جليل القدر ينبغي مطالعته والاستفادة منه. طيب، إذن هذا الذي حكاه، يعني هذا الإجماع حكاه ابن نصر رحمه الله، وحكاه ابن حزم في المحلى، وفي الفصل أيضا، في الفصل في الأهواء والملل والنحل حكاه، وإن كان هو ابن حزم لا يقول بكفر تارك الصلاة، لكن سبحان الله. على أي حال، هناك أدلة كثيرة أخرى أضربنا صفحا عن ذكرها اختصارا حتى لا نطيل على إخواننا، حتى لا نطيل عليهم، لكن هنا مسألة أخيرة نذكرها، وهي ما ذكر من أن تارك الصلاة يقتل حدا لا ردة، تارك الصلاة يقتل حدا لا ردة، فإن هذه الكلمة التي يقولها كثير من الفقهاء استعظمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فقال: بمقتضى اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يعقل أن يشهر السيف على رأس أحد فيقال له صلي فيقول: والله أنا لا أصلي، ويرى بارقة السيف فوق عنقي ثم يضحي بحياته وهو لا يصلي، ثم يقال هو مؤمن. أي إيمان بعد هذا؟ وأي إسلام يبقى في قلب هذا الرجل؟ يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان، هذا سر المسألة. والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة، فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه، ومحال بقاء الربح بلا رأس مال، فإذا خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة، قد أشار إلى هذا في قوله: فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفي قوله إن أول ما ينظر في أعمال الصلاة فإن جازت له نظر في سائر أعماله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله بعد. ومن العجب أن يقع الشك في الكفر، أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل لو تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا، ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، فلا يستحي من هذا من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفر الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله الموفق. بقي أمران أخيرا ننهي بهما هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الأول أن الأصحاب يقولون إن حديث خمس صلوات كتبهن الله الحديث، فمن أتى بهن كان له عهد عند الله عز وجل، إن شاء، ومن لم يأتي بهن لم يكن له، يعني إن شاء عذبه إن شاء غفر له. فيقال إن هذا الحديث يحمل جمعا بين الآثار على أن من تهاون بالصلوات ولم يتركها رأسا أو تهاون بأركانها أو ما إلى ذلك، أما من تركها رأسا فالحديث دالة على أنه يكفر، إضافة إلى حديث يعني حديث أبي هريرة في مستدرك الحاكم بسند صحيح أو بسند صالح على أي حال، أنه قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهو أيضا حديث عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله أحد كبار التابعين يحكي ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون يحكي عنهم ذلك عامة دون أن يفرق بين أحد وآخر. المسألة الثانية حديث ثم يخرج الله قوما لم يفعلوا خيرا قط، فيقال هل من الخير شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب نعم، فنقول والصلاة أيضا، إذن لم يفعلوا خيرا قط إلا الشهادتين والصلاة، هذا نقوله بهذه الطريقة جمعا بين الأحاديث. وهذه طريقة أهل العلم الراسخين في العلم أنهم يجمعون بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعون بين النصوص ولا يضربون بعضها لبعض. مسألة الأخيرة، هل من ترك صلاة واحدة يكفر أو من ترك صلاتين يكفر أو من ترك رأسا الصلاة يكفر؟ أرجح الأقوال أن من ترك الصلاة رأسا فلا يصلي في اليوم ولا الليلة ولا الجمعة ولا الشهر ولا أي مناسبة صلاة ولا يوجه وجهه لله، هذا هو الذي يكفر. أما من كان يتهاون بالصلاة هذا نفاق فيه نفاق، فقد يدخل الإيمان في قلبه مرة يصلي ثم يتركها ثانية فيكفر. فإذن هو بين الإيمان والكفر، لكن لا يمكن أن تشهد عليه عينا أنه كافر، واضح؟ تقول هذا كافر لأنه مثلا لم يصلي أو ما إلى ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام عامة الناس هكذا لا يتركون الصلاة رأسا، يصلون ويقطعون ويرجعون إلى الصلاة. والدليل على هذا هذا الأثر الذي رواه أبو يعلى بسند حسن عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال قلت لأبي يا أبتاه رأيت قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه يعني في الصلاة؟ قال إنه ليس ذاك ولكنه إضاعة الوقت، إضاعة الوقت، لو تركوها لكانوا كفارا ولكن ضيعوا وقتها. إذا معنى هذا أنه لو أخرج الصلاة عن وقتها لا يكفر، على الأقل ليس في ذلك إجماع، ليس في ذلك إجماع ينبغي المصير إليه، ولكن قد حكى جماعة من العلماء اتفاق الصحابة والسلف على أن من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها أنه كافر. فبكل حال فالمسألة خطيرة وعظيمة وهي من أعظم مسائل الإسلام، ولكن ما ينبغي لصغار طلبة العلم ولا العامة أن يجترئوا على تكفير المعين، إنما مهمة العامة أن يبينوا ما ذكره لهم مشايخهم من الحكم الشرعي ويحذروا الناس من الوقوع في هذه المسائل العظيمة الخطيرة، أما أن يتصرف هم ويحكموا على المعينين فهذا ليس من شأنهم، إنما هو من شأن كبار العلماء الذين رسخوا في العلم ونظروا في شروط وموانع التكفير على المعين. قول هذا القول، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك أي الآن نسرد بعض ما ذكره الناظم رحمه الله الشارح رحمه الله. كيف أيوه يعني نسرد فقط ما يتعلق بهذا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: حاصل كلام الناظم في هذه الأبيات والبيتين بعدها أن الصلاة على قسمين، فرض ونفل، والنفل كل ما عدا الفرض، ثم الفرض على قسمين، فرض عين أي على كل مكلف وهي الصلوات الخمس، وفرض كفاية أي فرض في الجملة، فإن فعله بعض الناس سقط عن الباقين وهي الصلاة على الميت. والنفل أيضا على قسمين: ما له اسم خاص لتأكده من سنة ورغيبة، من سنة ورغيبة، كالوتر والكسوف والعيدين والاستسقاء والفجر وهي المذكورة هنا، وما يسمى بالاسم العام وهو النفل، كالرواتب قبل الصلوات وبعدها وغيرها مما يوقع في غير أوقات النهي، وإن كان بعضها آكد من بعض كما يأتي ذلك في البيتين بعد هذه إن شاء الله. أما كون الصلوات الخمس فرض عين فهو معلوم بالضرورة لكل مسلم، ومن جحده منهم فهو مرتد، فإن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها أخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري قدر ركعة كاملة بسجدتيها، فإن لم يصلها قتل بالسيف حدا لا كفرا، فإن تغوفل عنه حتى خرج الوقت الضروري لم يقتل لصيرورتها فائتة ولا يقتل الممتنع من قضاء الفوائد. هنا بين الإمام ابن الحاج رحمه الله تبارك وتعالى في حاشيته أنه إن تغوفل عنه يعني أنه لم يطلب منه ابتداء أن يصليها، لا أنه طلب ثم تغوفل عنه، وإلا فإنه حتى لو خرج وقتها يقتل. لما؟ لأنه قد طلب بها، قد طلب بها ولم يصليها. فلا يعني من قرأ هذه الجملة يفهم منها أنه إن طلب بها ثم تغوفل عنه ثم خرج وقتها أنه خلاص انتهى الأمر، فهو يماطلهم ويخرج وقتها ولا يقتل، فليس الأمر كما قد يتوهم. أما قوله يقتل ردة حدا لا ردة فقد بينا ذلك. وأما كون الصلاة على الميت فرض كفاية فعليه أكثر. هذا جزاك الله خيرا. إذن هنا إذا هناك أي تساؤل أو استفسار فتفضلوا، بارك الله فيكم. الله خير أخي الكريم. النقطة الأولى هو هل ورد يعني كان جاء في السيرة وفي التاريخ بأن هناك أناس أقيم عليهم الحد يعني في هذا الأمر بعد الصلاة؟ والنقطة الثانية هي هل هناك يعني عندما نحكم نحن نعلم بأن تارك الصلاة يعني بالشكل الذي طرحه الأخ في الدرس يعني من هو كافر ومن هو ساهل عنها وعاصي، هل لها مستلزمات؟ يعني مثلا عندما نقول كافر فلا يجوز يعني الأكل معه، يعني هناك مجموعة من المستلزمات يعني. أولا قولك هل أقيم الحد في التاريخ على من ترك الصلاة؟ فالجواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هذه من الأمور التي لا يمكن معرفتها. لما؟ لأن قد يقول لك أنا أصلي، ما يدريك أنني لا أصلي، ثم عامة الناس يصلون ويقطعون، فلا يمكن أن تعلم بالضبط هل فعلا هو تارك للصلاة أم لا، لكنهم نصوا على أن من ترك الصلاة، من تواطأ على ترك الصلاة، أو من إذا اجتمعت قرية على ترك الصلاة أو ما إلى ذلك، يقاتلون من أجل ذلك. هذا المسألة. المسألة الثانية أنه في عامة بعض الخلفاء الراشدين، في عامة محاكم المسلمين، عامة محاكم المسلمين، اختلف الناس أصلا العلماء في حكم تارك الصلاة. فعامة المحاكم لم تكن ترى أن ترك الصلاة كفر، يعني الذين استقر أمرهم على القول، يعني مشهور مذهبهم هو قول بتكفير تارك الصلاة هم الحنابلة، واضح؟ يعني هذا الذي استقر عليه، استقرت عليه محاكم المسلمين. والحنابلة أصلا لم يكونوا قضاة إلا بقلة، يعني واضح؟ إذن عامة محاكم المسلمين كان الذين يقضون فيها هم أصحاب المذاهب الثلاثة، ومشهور المذاهب الثلاثة أن تارك الصلاة لا يكفر. إذن هذه مسألة لم تكن مطروحة عندهم، واضح يا أخي؟ ثم حتى لو كانت مطروحة لا يمكنك أن تتأكد منها، لأنها تحتاج إلى تفتيش في البيوت ومراقبة وما إلى ذلك، هذا أمر يصعب يعني البحث. أيوة تمام. أما القول هل لها مستلزمات؟ قطعا لها مستلزمات، فإن تارك الصلاة إذا قلنا إنه يكفر، معنى ذلك أنك لا تزوجه ابنتك، معنى ذلك أنك لا تأكل ذبيحته، ومعنى ذلك أنك تقطع الولاية بينك وبينه، خاصة إذا أمرته فلم يأتمر، وهكذا. إذن لها مستلزمات حقيقية فعلا. يعني تعلم أن شخصا تارك صلاة يعني تأمره بالصلاة ولا ولا يعني يرفض الصلاة، يعني بالنسبة درس واحد فترة ومات، بالنسبة لك الإنسان الذي يصلي عليه ويدفنه في مقابر المسلمين هل يؤتم هذا الشخص أم لا؟ هل يؤتم أم لا؟ إن كان يرى على أي حال، يعني المطلوب من طلبة العلم وأهل العلم وغيرهم في أمثال هؤلاء أن لا يصلى عليهم، بل حتى لو لم تكن، لو لم يكن ترك الصلاة يعني كفرا، فهو من أكبر الفجور ومن أكبر الكبائر، فما ينبغي لأمثال هؤلاء أن يصلي عليهم وجوه الناس وعلماءهم وفضلاءهم. فكيف إذا قلنا إن ترك الصلاة كفر ومات رجل على ترك الصلاة، واضح؟ أما هل يأثم أم لا يأثم، لا يمكنك أن تلزم الناس برأيك. المسألة فعلا اختلف فيها العلماء، ولا يمكن أن يلزم أحدا برأيه كما ترى، ولا يمكن أن نترب على غيرنا إذا اختاروا ما لم نختاره نحن، خاصة والقول يعني عند أهل السنة يعني هذا الخلاف داخل منهج أهل السنة وليس خارجا عن أقاويل أهل السنة. فهمت؟ سؤال ثاني، هل يجوز لأحد الرعية يعني القيام بالحد؟ هل يجوز لأحد الرعية أن يقوم بالحد؟ لا يجوز لأحد الرعية أن يقوم بالحد، لما في ذلك من الفتن، لما يكون يعني ينتج عن ذلك من الفتن العظيمة وسفك الدماء وما لا تحمد عقباه. يعني خلاص جاءت في السيرة بأن ذلك الصحابي الذي قتل تلك المرأة التي سبت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كثير من النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لم ينكر عليه نفس الفعل، لكنه لا يوافقه على أن يقتل كل إنسان من أراد ويقيم الحد على من شاء، واضح؟ كما فعل، يعني كما حدث أن بعض أظن السيدة صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قتلت خادمة لها، اكتشفتها تسحر، فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا، لا لأنها قتلتها بل لأنها فعلت ذلك بنفسها من غير أن ترجع إليه. والله أعلم. لكن بكل حال سدا للذريعة يعني ما ينبغي أن يكون. والله أعلم.